تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وَالسَّرِقُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وكان الله غفورا رحيما والذين لا يدعون مع الله إلها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ذلك يلقى أثاما

وَدَقَّ